السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ عبد العزيز. صبحت الله بالخير يا شيخ. الله يسعدك. أقول يا شيخ نحن شباب من المدينة. نحن شباب من المدينة. عندنا سؤال بارك الله فيكم. أقول بارك الله فيكم، تعلمون ما حصل مؤخرا أو من فترة بين الشباب من فرقة وتنازع وكذا، وصدر من بعض المشايخ الفضلاء بعض الأقوال مما كان يعني مما تعقبهم بعض المشايخ وبعض طلبة العلم، فهناك كلام للشيخ الدكتور سفر. هناك كلام للشيخ الدكتور سفر حوالي حفظه الله تعقبه فيه الشيخ محمد بن هادي المدخلي في فريقين، وأظن حسب ما بلغني أنها عرضت عليكم. الأول يسمى لسنا مغفلين ولكن كنا نتغافل، والثاني يسمى البراء إلى الله مما جاء في فريق فسروا إلى الله. فما أدري رأيكم في هذين الفريقين. أما لقاس واحد من هؤلاء كملته. نعم. رجل هذا شوفوا وقع على بعض الأوهام. يمكن واحد من كان وعلى بعض الأوهام. نعم. هذا معصوم. أن الروح لا ينصرون. عليه الصلاة والسلام. في العالم أن بعض الأغراض. نعم. عليه السلام. والمعول على كتاب السنة على كل الصلاة. نعم. المعول على كل الصلاة. جزاك الله خير. الله يسر الجزاء. طيب يا شيخ جزاكم الله خير، ترون ان ينتشر هذا ولا بين الشباب على فرقه هذه؟ لا لا لان هي واحد حق ويبنى غلط. بين غلط ما هي مانا. كنت اقول ولما موجودة وفلان ورد على فلان وفلان المالك والثاني ورد على فلان. في واحد اصبنا جلهم مو هذا شيء جديد. أريد أن أقول لك أنا ماهر. يا أخي الله خير. كتب الخلاف. نعم. النووي والرد وشيخ ابن تيمية وكل أقول لابد من هذا، لابد من غلط من إذا غلط أحد. يا أخي الله خير. نعم. أدرس الأمور على الناس. يا أخي الله خير. الله يوفقك يا جماعة. يا أخي الله خير. بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن. الله المستعان. يا أخي الله خير يا شيخ. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لمن المؤسف حقا أن نرى كلمة الشباب الذين هم حملة هذا الدين ودعاته، والذين ينتظر منهم أن يبلغوه للناس كافة فيخرجوهم به من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ويهدوهم إلى صراط العزيز الحميد. أقول إنه لمن المؤسف أن نرى كلمتهم تتفرق ويحصل بينهم اشتقاق، والسبب في ذلك في نظري أنهم بعدوا عن المنهج الحق الذي أنزل الله به كتابه ووضحه رسوله صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وبلغوه من بعدهم من التابعين، والتابعون أيضا بلغوه من بعدهم، وهكذا دواليك. المتأخر يأخذ عن المتقدم ويعرف له قدره. وعرف هذا المنهج بمنهج السلف في التلقي، فكلما عن لهم أمر أو حدث حادث أو نزلت نازلة حبوا إلى من كان قد أخذ عمن قبله من السلف، علهم يجدوا عنده أثارة من علم يهتدوا بها ويقتدوا بهم فيها. ولسان حالهم في ذلك: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكذا قول الشاعر: وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. فكان ذلك سبب نجاتهم حينما وجدت الأهواء وحدث الافتراق وتشعبت الطرق وقام على كل طريق شيطان يدعو إليه. أقول إن سلوكهم هذا المنهج، وهو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في ضوء فهم السلف الصالح، وأيضا المتأخر منهم يعرف للمتقدم فضله ومكانته وسابقته ويحث على احترامه وتوقيره، بل إنه وصل الأمر بهم في باب الاحترام أن جعلوا حب بعض الأئمة من علامات السنة، وجعلوا الوقوع فيه من علامات البدعة، كما قيل ذلك في الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. قيل: إذا رأيت الرجل يقع في أحمد فاتهمه على الإسلام. وقال آخر: أضحى بن حنبل محنة مأمومة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سسوره ستهتك. هذا المنهج الذي ذكرت آنفا، وهو الأخذ عن الأئمة المشهورين المعروفين بالعلم والتقى والزهد والورع والاتباع للسنة والسابقة في ذلك، والحكمة في معالجة الأمور، وبعد النظر والروية والأناة وعدم التسرع والاستعجال. أقول: هذا المنهج فقد عند كثير من شبابنا، ويا ليته إذ فقد عند هؤلاء الشباب سلم منهم هؤلاء العلماء، بل وقعت البلية والطامة التي كنا نخافها على شبابنا ونحذر على شبابنا منها. هذه البلية هي طعن هؤلاء الشباب في العلماء بأسلوب ما كنا نعرفه من قبل، وما كنا نتوقع أنه في يوم من الأيام سيقع في هذه البلاد خاصة، وفيها أمثال هؤلاء العلماء الأجلاء الذين هم أيها الإخوة بقية من السلف. وقد وصل الأمر هذا أيها الإخوة الكرام، أعني الطعن في العلماء، وصل هذا الأمر ذروته وظهر في أشده واستوى على سوقه في هذه الأيام، أيام المحنة التي تسبب فيها فاجر العراق وطاغية العراق. في هذه الأيام رمي العلماء بكلام والله نستحي من ذكره، من ذلك ما جاء في مجلة السنة التي يرأس تحريرها سرور زين العابدين، من أنهم في فتاواهم يستغفلون ولا تبين لهم الأمور على الحقيقة، وهم مع ذلك يصدرون فتاواهم ولا يدرون ما حقيقة الأمور، وأن فتاواهم التي تتعلق بالدولة تأتي دائما تبريرا لقرارات سياسية تصدر من قبل. كما تبههم أيضا في هذه المجلة بقول الشاعر: ويقوى الأمر حين تغيب تيم فلا يستأمرون وهم شهود. وتنشر هذه المجلة وتنتشر، والتي بسببها تجرأ الشباب على العلماء. لا اقول بسببها فقط، بل بسببها وبسبب اشياء اخرى. وقد وجدت الشباب يرددون ما جاء فيها من الطعن في علمائنا وبالحرف. فقد كنت استغرب مثل هذا الكلام، واستغرب صدوره من هؤلاء الشباب، ومن اين جاءوا به وما مصدرهم فيه. حتى اطلعت على العدد السادس من هذه المجلة وقرأتها، وبالذات ما جاء في صحيفتي 31 و 132، فعرفت المصدر. وكما يقال، اذا عرف السبب بطل العجب. كما رمي العلماء ايضا بانهم يجهلون الواقع، وانهم ما عندهم فقه بالواقع، ورموا بالمجاملة والمداهنة في شرع الله الى غير ذلك مما سمعناه في هذه الايام. وكل ذلك عندي انا، وان كان يؤلمني، الا انه يؤلمني اكثر ويؤسفني ايضا ان اسمع مثل هذا الكلام من بعض من كنت اعتبره قدوة للشباب، ولا ازال انهم تراجعوا وبينوا. فلقد وقع بين يدي شريط لفضيلة الشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي بعنوان ففروا الى الله، وسمعت فيه كلاما عجيبا. ولئن تعجبت من كلام الشباب مرة، فاني لاعجب من كلام الشيخ 1000 مرة. فقد رمى العلماء بالمجاملة في شرع الله بسبب الاوضاع الصعبة التي يعيشون فيها، والمعتركات والظروف المعينة، وانه يجب علينا نحن الذين في بحبوحة ان نقول الحق في بيوتنا وفي مساجدنا. كما رماهم ايضا بالتقصير في معرفة الواقع، بحكم انهم ما عاشوا هذه الاحداث ونحن عشناها، وبحكم الزمن الذي عاشوا فيه السابق ولم تكن حدثت فيه مثل هذه المستجدات، او بحكم اوضاع اخرى واذ قد شاع هذا الشريط الذي يحمل العنوان السابق ففروا الى الله، هو وامثاله بين الشباب، مما كان سببا في تجري كثير من الشباب على علمائنا، وجب الرد عليه وبيان ما فيه من الخطأ حتى يحذره الناس. لكن ايها الاخوة، قد يقول قائل: لماذا لم تنصح للشيخ وتنبهه على هذا الامر، بدل ان ترد عليه وتسهر به بين الناس؟ وللجواب على هذا الايراد اقول: اولا، لماذا هو لم ينصح لهؤلاء العلماء بدل ان يقع فيهم امام الناس والشباب؟ وثانيا، هذا الكلام قد قيل امام الناس وعلى رؤوس الاشهاد في محاضرة عامة، وذلك فيما اظن بمسجد الملك خالد بمدينة الرياض، وقد قدم له الكلباني. وما دام قد قيل في مجتمع كهذا، فليس الامر سرا حتى اشهره انا واشهر بصاحبه بين الناس، بل الامر على خلاف ذلك، فقد سمعه مئات ممن حضروا مباشرة، وسمعه ايضا الالاف بواسطة الاشرطة. وما دام الامر كذلك، فانه يجب التنبيه عليه على رؤوس الناس والملأ حتى يحذروا ما فيه. ثم ان رجع عنه صاحبه نبه عليه فيما بعد، وانه قد رجع عنه فلا يحل نسبته اليه وقد رجع عنه. وثالثا ايضا، انني قد جربت الرجل فيما سبق بواسطة المراسلة، وذلك لعدم تمكني كما يعلم الله من الاجتماع به، ولم اجد منه تجاوبا، فلم يبق الا الرد عليه فيما صدر منه وبيان الخطأ الذي حصل وتحذير السبب من ذلك. وإنني أقول أفضل أيها الأخ الكريم لو استمعت إلى شريط الشيخ قبل أن تتسرع وتقول إننا قلنا على الشيخ ما لم يقل. أفضل أن تستمع إلى كلامه وأنا أنقله لك بحروفه، ولكن يا حبذا لو سمعته من سنه من الشريط السابق ذكره، وذلك حينما سأله سائل يقول أين علماء المسلمين الموضحين للحق في مثل هذه الأحداث قبل الأحداث ولأعمالهم الخبيثة؟ ما تفسير ذلك؟ انظر أخي واستمع، أهو جهل بواقع الأمة أم ماذا؟ حتى الذين تكلموا عنها، يعني الأحزاب هذه الخبيثة، حتى الذين تكلموا عنها قبل الأحداث يعدون على رؤوس الأصابع وعلى رأسهم الشيخ عبد الرحمن الدوسري حفظه الله، كذا قال السائل، وصحح له الشيخ سفر بقوله رحمه الله، توفي مات من زمان. قال السائل: وكل ما نختاه من سكوت العلماء مرة ثانية كهذه ثم تقع مصيبة أشد من هذه المصيبة، فما هي كلمتكم لعلماء المسلمين؟ هذا هو السؤال بحروفه. وأجاب الشيخ بقوله، يقول له: أين علماء المسلمين الموجهون للحق في مثل هذه الأحزاب قبل الأحداث ولأعمالهم الخبيثة؟ ما تفسير ذلك؟ هو جهل واقع الأمة أم لا؟ حتى الذين تكلموا عنها يعدون على الأصابع قبل الأحداث وعلى رأسهم الشيخ عبد الرحمن الدوسري حفظه الله رحمه الله. بكل ما نختاره من كلام، بكل ما نختاره من سكوت العلماء مرة ثانية بهذه ثم تقع مصيبة أشد من هذه المصيبة، فما هي كلمتكم لعلماء المسلمين؟ أنا أقول كلمتنا للعلماء لكن يا أخوان، لماذا أنا قلت دائما لا نضع الدور دائما على جهة العلماء؟ لا دور لنا، نحن ما فينا إلا إمام مسجد أو مدرس أو زميل له زملاء في العمل أو على الأقل في أب وله أخوة وزملاء وأسرة، يعني ما دورنا نحن؟ لماذا نضع دائما اللوم على جهة معينة؟ وخاصة الذي يعيش مؤخرة معينة وظروف معينة تحكم عليه مجاملات أو أوضاع صعبة، نحن الذين في بحثها أن نقول الحق لبيوتنا لمساجدنا، لا نفعل، فلنتكلم عن أنفسنا ما واجبنا. هذه الأحزاب يجب أن تفضح، يجب أن تفضح، ونعوذ بالله ثلاثا أن يأتي يوم تصطلح فيه نحن وقدام ثم يرجع مسلما ويأتي إلى هذا الدار المقدس، نعوذ بالله. هذه مشكلتنا، ليس لنا ولاء ثابت وليس لنا عداوة ثابتة، هذا هم كاس الارض الذي يقول له لا نعرف عداوات سابقه ولا سباقات سابقه ولكن نعرف مصالح سابقه. قل لا، من تاب وامن ورجع الاسلام الله المستعان فاخوانكم في الدين، لكن نقول المشكله ان تصلح الاوضاع سياسيا ثم يرجعون القوه العربيه ولحد السلام، لا، وهذا لا يجوز. إذا أردنا ذلك فلنضع أمام الناس، لقد صغرت هذا وصرت، نضع أمام الناس المعايير الإيمانية العقدية الصحيحة للولاء والعداء، ونعلمها لهم، نفضح حزب البعث، حزب البعث بلا حول، يحكم دولتين بنو أحزاب في دولة، الآن نحن نتكلم كل كلامنا يقرر عن بلاد واحد وعن دولة واحدة، هذا أيضا يصلح، لأن الجناح الآخر يجمع مصيبتين، عقيدة كفرية قديمة وهذه العقيدة الصليبية الإلهادية الجديدة. إذا إلى الآن لا اعتبرنا، إلى الآن لم نعتبر ولم نتكلم تماما. أما أعداء الله الذين عداوتهم مكشوفة وصريحة وكفار يهود ونصارى، فأقل شيء يعني الحد الأدنى من واجب أن نعلمه عنه لا نعلمه نحن المسلمين، أقول هذا بكل أسف. ما يعرض عن هؤلاء هو حضارتهم واختراعاتهم واكتشافاتهم وتطورهم وتقدمهم إلى آخره، أما عداواتهم وخططهم مع أنها مكشوفة ومقروءة كما رأيتم هذه كتب مطبوعة متداولة لا نعرفها. هذا الذي يجب علينا نحن الدعاء ونحن الشباب وطلاب العلم وايضا ننبه علماءنا الى ذلك وعلماءنا واخوان كفاهم لا نبرر لهم كل شيء ولا كل ما يعطونهم، لكن يا اخوان في الله كفاهم انهم اجهدوا انفسهم في طلب العلم واعطوهم كفاهم والحمد لله في عباداتنا في عقائدنا في معاملاتنا، والله ثغرات لا نستطيع ان نسدها نحن، اقل عليهم لا ادى لابيكم من النوم او سد المكان الذي سد، من منا يسد مكان العلماء؟ والله لا، لكن نقول معا عندهم تقصير في العلم في الواقع، عندهم اشياء نحن نستخدمها، فليس من فضلنا عليهم، لكن امنا عندنا الاحداث وهم مع اسباب حكم الزمن رجعات فيه او باحكام اوضاع اخرى فنقول العلماء جزاهم الله خيرا نحن نسلمهم ونسلمهم ولا نبين لهم امر الواقع. ومع ذلك اقول المسؤوليه الاساس علينا نحن طلبه العلم. وبعض هؤلاء العلماء قد بدا يسلم الامر كانوا يعني انتهوا في السن او الى مرحله فكر من سيخرجهم فكر من بل ان الله لا ينزل الغل انتزاعا من يقبضه ويسجد العلماء ولكن بموت العلماء فاذا هلكوا اتخذ الناس رؤساء جهال نعوذ بالله اصبح نسمع في اكثر مكان من العصر يكون بالرؤساء الجهاله والضلال نسال الله العفو والعافيه. تعلم الامه من الامه اذا من الذي يمكن ان يجب ان تكون وتسمع منه من اهل العلم والحق والفضل. ومن الان يعد العده باستكمال واجب العلماء ودور العلماء من جهه ولايجاد من يخرجهم باذن الله في قياده هذه الامه كلها من جهه كلها. لعلك استمعت الى كلامه ايها الاخ الكريم فهو يقول غفر الله لنا وله انا اقول كلمتنا للعلماء لكم انتم يا اخوان انا اقول كلمتنا للعلماء لكم انتم يا اخوان لماذا انا قلت لكم لا نضع اللوم دائما على جهة معينة ما دورنا نحن ما فينا الا امام مسجد او مدرس او زميل له زملاء في العمل او على اقل شيء اب وله اسرة وله زملاء اعني ما دورنا نحن لماذا نضع اللوم دائما على جهة معينة وخاصة الذي يعيش معتركا معينا وظروفا معينة تحسن عليه المجاملات او اوضاع صعبة نحن الذين في بحبوحة ان نقول الحق في بيوتنا وفي مساجدنا ماذا فعلنا فلنتكلم عن انفسنا ما واجبنا. ثم اجاب غفر الله لنا وله الى ان قال وعلماؤنا يا اخوان كفاهم يا اخوة لا نبرر لهم كل شيء لا نقول انهم معصومون لكن يا اخواني في الله كفاهم انهم اجهدوا انفسهم في طلب العلم واعطونا الفتاوى والحمد لله في عباداتنا وفي عقائدنا وفي معاملاتنا والله ثغرات لا نستطيع ان نسدها نحن. اقلوا عليهم لا ابا لابيكم من اللوم او سدوا المكان الذي سدوا من منا يسد مسد العلماء والله لا احد. ثم وقع الشيخ مرة ثانية فقال لكن نقول نعم عندهم تقصير في معرفة الواقع عندهم اشياء نحن نستكملها وليس من فضلنا عليهم لكن لاننا عشنا الاحداث وهم ما عاشوها بحكم الزمن الذي عاشوا فيه او باحكام واوضاع اخرى فنقول العلماء جزاهم الله خيرا نحن نسممهم ونكملهم ونبين لهم امر الواقع. ومع ذلك اقول ان المسؤولية الاساس علينا نحن طلبة العلم بالدرجة الاولى. وبعض هؤلاء العلماء قد بدأ يسلم الامر لانه يعني انتهوا في السن او الى مرحلة فكروا من سيخلفهم هذا كلامه بطروفه. والجواب على هذا الكلام ان اقول اولا لماذا يكثر في حلقات هؤلاء دائما السؤال عن العلماء وعن جهلهم بالواقع والقضايا المصيرية كما يقولون لماذا؟ في الحقيقة هذا امر خطير خطير جدا والسائل نفسه حينما يقول هل هذا جهل من العلماء بواقع الامة هو نفسه من الجهلة. فقد قال عن الشيخ الدوسري حفظه الله والشيخ مات من زمان فيتهم غيره بجهل الواقع وهو من اجهل الناس بالواقع اذ لو لم يكن كذلك لعرف ان الشيخ متوفى من قديم ولكن رمتني بدائها ومن سنت. وفي الوقت نفسه ايها الاخوة غريب هذه البادرة او هذه بادرة غريبة وهي السؤال دائما عن العلماء وعن جهلهم بالواقع وترداده كثيرا في حلقات هؤلاء. ما كنا نعرف هذا الاسلوب من قبل ولا ربينا عليه من شيوخنا بل ربينا على احترام العلماء وتوقيرهم وعلى احترامهم واجلالهم ومراعاة حرمتهم وهيبتهم. ثم من الناحية الثانية هل انتهت جميع المسائل ولم يبق لدى هؤلاء الشباب من امور طلب العلم وكذا من امور الدين والدنيا الا هذه القضية، قضية جهل العلماء كما يقولون بالواقع، وقضايا الامة المصيرية لا ادري هل انتهت جميع الامور التي تهم الشباب ولم يبق لديهم الا هذا، وقد استفرغوا من جميع المسائل ولم يبق لديهم الا تتبع العلماء في هذه الناحية. ثم بعد ذلك اقول للشيخ: اولا، من هم هؤلاء العلماء الذين يعيشون في هذه المعتركات المعينة والاوضاع الصعبة والظروف المعينة التي تحتم عليهم المجاملات؟ هل هم علماؤنا ام غيرهم؟ هل هم علماؤنا ام غيرهم؟ والجواب عندي انا نعم، ان المعنية بذلك علماء هذه البلاد، وذلك للأدلة الآتية: اولا، ان السؤال طرح في هذه البلاد فلا يمكن ان يتوجه الى علماء غير هذه البلاد، وثانيا، ان السائل ايضا قد مثل بالشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله وهو من علماء هذه البلاد، وانه لم يتكلم غيره، وان تكلم غيره فالذين تكلموا معه يعدون على الاصابع، فهل الباقون سكوتهم يعتبر من الجهل بواقع الامة؟ ومن هم الباقون غير الشيخ عبد الرحمن الدوسري في هذه البلاد؟ بقية هؤلاء العلماء. وثالثا، ان العلماء في غير هذه البلاد كما تعرفون ايها الاخوة قد كثر كلامهم عن الشيوعية والعلمانية والماسونية والصهيونية العالمية والغزو الفكري الى اخره، كثر الحديث منهم في هذه الامور ما بين مكتوب ومسموع، لكن الكلام عند هؤلاء العلماء في غير هذه البلاد عن الشرك وعن القبور والطواف بها والنذر لغير الله وتحذير الناس من البدع والتصوف والخرافة لا يوجد لدى هؤلاء العلماء اطلاقا البتة، لا في الا قليل منهم ممن عرفوا بسلامة المعتقد وصحة المنهج. اقول لا يوجد لدى هؤلاء العلماء لا في خطبهم ولا في محاضراتهم ولا في كتاباتهم، وشغلوا انفسهم بالكلام عن الماسونية والصهيونية والغزو الفكري، وهذا امر طيب ويجب علينا جميعا ايضا ان نتكلم فيه، لكن ليس على حساب قضية التوحيد وعلى حساب قضية بيان منهج السلف في العقائد. اقول اذا كان هؤلاء العلماء في غير هذه البلاد قد وضحوا هذه الاحزاب وتكلموا فيها، فعلم ان الكلام لا يتجه الا الى علمائنا في هذه البلاد. ورابعا، مما يؤكد ان المقصود بهؤلاء العلماء علماء هذه البلاد ما جاء ايضا في الجواب على السؤال، فانه يؤكد ان المقصود بهؤلاء العلماء علماء هذه البلاد، وذلك حينما قال الشيخ في جوابه: نحن ما دورنا؟ نحن ما فينا الا امام مسجد او مدرس الى اخر كلامه. ثم قال ايضا: نحن الذين في محبوحة ان نقول الحق في بيوتنا وفي مساجدنا، ماذا فعلنا؟ فلنتكلم عن انفسنا. وهذا ايها الاخوة موجه لنا نحن الشباب في هذه البلاد، فعلم من باب الضد ان المراد بالعلماء الذين لديهم التقصير والجهل بواقع هذه الاحزاب ان هؤلاء العلماء هم علماء هذه البلاد، لأنهم إذا جهلهم نحن الذين نقول الحق في هذه البلاد، لا يمكن أن نقول الحق في البلاد الأخرى. الكلام موجه إلينا نحن الشباب في هذه البلاد، ويوضحه أيضا زيادة ما جاء في كلام الشيخ من قوله: وعلماؤنا يا إخوان كفاهم يا إخوة، لا نبرر لهم كل شيء، لا نقول إنهم معصومون إلى أن قال، لكن نقول نعم عندهم تقصير في معرفة الواقع إلى آخر ما قال، غفر الله لنا وله. وإذا كان الأمر كذلك فإنني أقول قبل الرد عليه في هذا الكلام، أقول أيها الأخ الكريم، أفضل لو استمعت إلى شريط للشيخ نفسه وفقنا الله وإياه وغفر لنا وله في هؤلاء العلماء الذين يرميهم بما سبق ذكره، حيث قال فيهم نادحا لهم في شريط له، وهو عبارة عن محاضرة ألقاها في مكة المكرمة بعنوان من ثمرات التقوى. قال في ثنائه عليهم في هذا الشريط، وبالمناسبة هذا الشريط سابق على شريط ففروا إلى الله، قال فيهم وبالحرف الواحد، وأحب أن أقول في هذه المناسبة إن علماءنا الكرام حفظهم الله ووفقهم، قلت في هذا المكان، نعم هذا المسجد بالذات في الشهر العدد، قلت عبارة وما زلت أقولها وصرت أقولها دائما، وهي حقيقة أو قاعدة أخذتها ونمستها والحمد لله من خلال معرفتي لهم وقربي منهم والحمد لله واطلاعي على أحوالهم وعلى سيرهم مع اطلاعي على سير السلف الصالح، أقول لهؤلاء العلماء الربانيين هؤلاء بقية من السلف ادخرهم الله عز وجل لنا في هذا الزمان نحن الخلف بفضل من الله وبنعمة من الله عز وجل. علماؤنا والحمد لله لا نظير لهم في علماء الأرض قاطبة. أما المنهج فهو منهج السلف الصالح، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ينازع بذلك أحد والحمد لله. دليلهم دائما كتاب الله، السنة الصحيحة، إجماع العلماء، القياس الصحيح، وهكذا والحمد لله. وبذلك أنعم الله عز وجل على هذه البلاد بالذات بوحدة منهجية فكرية لا نظيرها لها في البلاد الأخرى. فنحن والحمد لله مناهجنا وما يقال من أحاديث أو مواعظ أو دروس مسموعة أو مكتوبة أو مقروءة، وكتبنا وما يؤلف وما يصدر والحمد لله كله محكوم بهذا المنهج الذي سنه وبينه لنا هؤلاء العلماء جزاه الله عنا خيرا. فنحن لا عقيدة لنا الا عقيدة السلف الصالح، ولا منهج لنا في الاستدلال الا منهج اهل السنة والجماعة في الاستدلال. وهؤلاء العلماء الحمد لله جلوا ذلك واظهروه، وانتم تعلمون انهم من تبرجهم الحمد لله ومن اخلاصهم ومن فضلهم انهم حتى الانتساب المذهبي لا ينتسبون انتسابا مذهبيا، وانما دائما يفتون الناس بما يعتقدون صحته من الادله. هذه نعمة وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على هؤلاء العلماء الأجلاء، ولا سيما سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله الذي لا يخفى على أحد فضله وعلمه وجهاده، بل من عايشه عن قرب ومن رأى سيرته فإنه والله كما كنت أستشعر منذ أن سمعت عنه، تحب والله أن تراه، تحب أن تراه ولو رؤية، والله تحب أن يتاح لك الفرصة لتقبل رأسه هكذا، ولا أظن أحد من طلاب العلم إلا هو يشاطرني وشاركني هذا الشعور والحمد لله. المقصود من كلامه في الشريط السابق ذكره، وإذ قد سمعت أيها الأخ كلام الشيخ غفر الله لنا وله، فإنني أقول إن صاحب هذا الكلام لا يخلو من أحد أمرين، إما التناقض وإما الهوى، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فأما التناقض فهو إذا كان هؤلاء العلماء كما يقول الشيخ علماء ربانيين، وأنهم بقية من السلف ادخرهم الله لنا في هذا الزمان نحن الخلف، أقول إذا كان هؤلاء العلماء هذه صفاتهم، أيعتقد فيهم أيها الشباب أيها الإخوة الكرام، أيعتقد فيهم أنهم يجاملون في دين الله وشرعه ويسكتون عن بيان الحق مجاملة للحكام أو للعامة والدهماء من الناس؟ أو هل يعتقد فيهم أنهم يسكتون عن بيان الأحكام خوفا من السلطان؟ هل هذا لائق بالعلماء الربانيين وبقية السلف؟ لا والله، ثم لا والله، حاشاهم ثم حاشاهم، والله إن هذه لهي الطعنة في النجلاء، التي ما بعدها من طعنة أبدا. إننا نعتقد في هؤلاء العلماء، أعني علماءنا وفقهم الله وأثابهم وحفظهم ذخرا للإسلام والمسلمين وشوكة في حلوق المبتدعين، إننا نعتقد فيهم أنه لو وضعت الصنصانة على رقبة أحدهم على أن يقول على الله غير الحق أو أن يسكت عن بيان شرع الله مع حاجة الناس إليه ما فعل ذلك ولو طارت عنقه. الأمر الثاني الهوى، ونحن نستبعده في حق الشيخ، ولكننا نحذر أنفسنا أولا وإخواننا ثانيا والشيخ ثالثا من هذا المنهج ومن هذا المسلك، فنقول إن الوقوع في هؤلاء العلماء الذين يصفهم الشيخ بالربانيين وببقية السلف وهم كذلك والله، ونعتقد هذا فيهم، إن الوقوع في هؤلاء العلماء الذين يصفهم الشيخ بهذه الصفات في هذا الزمان من علامات أهل البدع. ونحن لا نحكم على الشيخ معاذ الله، ولكننا كما أسلفت نحذره أيضا ونذكره وننصح له ولإخواننا من سوء عاقبة هذا الأمر، وأنها خطيرة جدا، لأن الطعن في هؤلاء العلماء يؤدي إلى الاستخفاف بهم وإلى الاستهانة بهم وعدم سماع كلامهم ورد فتاواهم المؤيدة والمدعمة بالنصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى الجرأة عليهم بدعوى عدم معرفتهم للواقع ونحو ذلك. وإذا سقط هؤلاء العلماء الربانيون بقية السلف فبمن يثق الناس بعدهم؟ ومن يسأل الناس بعدهم عن شرع الله؟ أيسألون أهل البدع؟ لا أدري. إن سقوط هؤلاء العلماء معناه سقوط للسنة وسقوط للمنهج السلفي لهذه الأمة في هذه البلاد المتمثل في هؤلاء العلماء حفظهم الله وأبقاهم ذخرا للإسلام والمسلمين. ولا أقر الله أعين الفساد بذهابهم. ثانيا الكلام على العلماء وأن عندهم تقصير في فهم أو في معرفة الواقع كما يقول ذلك الشيخ سفر في طريقه الذي ذكرت، وقبل الجواب عليه أود أن أقول إن الشيخ قال في جوابه حينما رمى العلماء بعدم معرفة الواقع قال: وعلماؤنا يا إخوان كفاهم كفاهم، يا إخوة لا نبرر لهم كل شيء، لا نقول إنهم معصومون، إلى أن قال: لكن نقول نعم نعم عندهم تقصير في معرفة الواقع إلى آخره. وقبل الإجابة على هذا الكلام أقول صحيح إن هؤلاء العلماء ليسوا معصومين، ومن منا قال إنهم معصومون حتى نتنازع نحن وإياه في ذلك، هذا الأمر متفق عليه عند الجميع. لكن أقول ما الداعي إلى مثل هذه المقدمة؟ إن هذه المقدمة قول حق في نظري، قول حق أريد به باطل، أريد من هذه المقدمة التوصل إلى ذكر ما ذكره من قوله إن العلماء عندهم تقصير في معرفة الواقع إلى آخره. بعد هذا أقول أولا ما المراد بالواقع الذي يقول إن العلماء قصروا فيه أو في معرفته أو في فهمه؟ الواقع في الحقيقة أنا سمعت شريطا اسمه فقه الواقع بين فيه صاحبه ما المراد بعلم فقه الواقع، حيث قال: علم فقه الواقع أيها الإخوة هو العلم الذي تدار به الأمة وتقاد به الأمة، هذا تعريف علم فقه الواقع. وعليه فأقول إذا كان الأمر كذلك وأن علم الواقع وعلم فقه الواقع هذا هو، فإن علماءنا وفقهم الله في هذه الأحداث التي نعيشها وعشناها أثبتوا للناس أنهم هم فقهاء الواقع حقا وصدقا، وذلك حينما أفتوا بجواز الاستعانة مما كان سببا بعد رحمة الله ونصره في صد عدوان طاغية بغداد، لأنهم عرفوا حقيقة واقع صدام الفاجر ومن طوى عليه من خبث وفجور وكفر، هذا أولا. وثانيا أقول لو أخذ الناس بفتوى علماء الواقع، هؤلاء الذين يرمون علماءنا بعدم معرفة الواقع، لو أخذ الناس بفتوى علماء الواقع وهي تحريم الاستعانة التي كانت سببا بعد رحمة الله في إيهاد صدام وعجازها شيوخنا، هذه الاستعانة التي أرهبت صداما وجيشه، لو أخذ الناس بفتوى هؤلاء الفقهاء في تحريم الاستعانة لكان صدام الآن في هذه البلاد يعيث فسادا ويهلك الحرث والنسل، ولانتهى الإسلام من هذه الجزيرة وسرد أهلها كما سرد الأكراد. ومن ناحية ثالثة أقول هؤلاء الذين تسلموا في أيام الفتنة وشنعوا على علمائنا لما أفتوا بالجواز، أين هم الآن في قصة الأكراد وفي دخول أمريكا والبريطان والفرنسيين في دخول هذه القوات الفاجرة بالقوة رغم أنف صدام ورغم أنف أهل العراق، دخولها العراق وجسومها على صدور أهل العراق وهي تشق العراق من جنوبه إلى شماله من البصرة وكربلة إلى أن تصل إلى جاهو، لا يمكن أن يعترض لها أحد، بل لا يجرؤ أن يعترض لها أحد من جيوش صدام. تشق العراق من الجنوب إلى الشمال وهي الآن التي تنصر المستضعفين من الأكراد وغيرهم الذين وقعوا تحت ظلم صدام، تنصرهم بالقوة وتصد عنهم طغيان صدام من غير أن يطلبوهم منها ذلك، فأين هؤلاء الذين سنعوا على علماء هذه البلاد وعلى حكام هذه البلاد وعلى أهل هذه البلاد لما أفتوا بجواز الاستعانة، والآن لا نسمع منهم كلمة واحدة في حال الأكراد والمسلمين في العراق وفي حماية الأمريكان والبريطان والفرنسيين لهم، لا نسمع منهم كلمة واحدة، في حين أن الأمر يختلف تماما يوم أن كانت الاستعانة في هذه البلاد، هذه الجنود جاءت بطلب أهل هذه البلاد، وثانيا أنهم يتحركون ويتحرك معهم الجنود المدافعون من أهل هذه البلاد من المسلمين، وكذا المسلمون الذين جاءوا من الأقطار الإسلامية، فالجيوش لم تكن كلها كافرة وإنما كان معها جيوش كثيرة من الجيوش الإسلامية، ومع هذا أقام هؤلاء الصداميون الدنيا علينا ولم يقعدوها، وأن هذا احتلال وأنه إلى آخره، ووقف من وقف بجانب صدام، أعني هؤلاء الصداميين غير الذين حرموا الاستعانة في هذه البلاد فإنهم والحمد لله يكفرون صداما، ووقف من وقف بجانب صدام، أعني هؤلاء الصداميين غير الذين حرموا الاستعانة في هذه البلاد فإنهم والحمد لله يكفرون صداما، ولا نشك في ذلك، لكن هم الذين حرموا الاستعانة والذين حرموها من غير علماء أهل هذه البلاد، من غير من أهل هذه البلاد، ووقفوا أيضا وزادوا الطين بلة فوقفوا مع صدام، لا نسمع لهم الآن كلاما أبدا في قصة استعانة الأكراد بهذه القوات، وهذه القوات فرضت نفسها على الأكراد بينما لم تفرض نفسها علينا، وهم الذين يقدمون لهم الأمن، يقدمون لهم الأغذية، يقدمون لهم الملابس، ويقدمون لهم أيضا السكن إلى آخر ذلك. ماذا لم نسمع من هؤلاء ولا كلمة واحدة؟ ثم في نفس الوقت أين هؤلاء الذين أعلنوا الجهاد مع صدام ضد أمريكا يوم ان كانت الجيوش هذه الكادرة التي يقولون محتلة لبلاد الحرمين ومحتلة للحرمين لم تكن في العراق، ومع ذلك فعلوا وقودهم مع صدام، فكيف الان يتنازلون عن مناصرة صدام والجيوش على رأسهم في بلدهم؟ وهو دليل صغير حقير، كلما طلبوا منه امرا رضخ لهم ورحمت. لا يستطيع انهم الان وقت الجهاد ضد هؤلاء الكفار الذين احتلوا حقيقة العراق، اين هم؟ ولكن يذكرني هذا الموقف منهم بقول القائل: اللامعون وما سعوا وقد ظلموا. فعرف من هذا كله ان الكلام اذا جاء ضد هذه البلاد وعلماء هذه البلاد واهل هذه البلاد تكالب هؤلاء علينا من جميع البلاد، واذا كان في غير هذه البلاد او ضد غير اهل هذه البلاد وعلماء هذه البلاد علماء التوحيد والعقيدة السلفية، اذا كان الهجوم على غيرهم فانهم لا يتكلمون، انما الامر حرام علينا حلال لهم. اقول بارك الله فيكم ايها الاخوة، نحن لا نحرم ايضا على الناس ان يعيشوا واقعهم وان يعرفوا ما حولهم من الاحداث ويتبصروا لأن لا يؤثروا على غيره، كلمة لا نحرم هذا، لكن الغلو في فقه الواقع وفي الواقع الذي قام به كثير من الشباب في هذا العصر، الغلو في هذا الفقه فقه الواقع إلى درجة ترد معه فتاوى العلماء المؤيدة بأدلة من الكتاب والسنة هو الذي نرفضه. هذا من الناحية الثالثة. ورابعا أوهبوا أيها الإخوة الكرام أن هؤلاء العلماء عندهم تقصير في معرفة الواقع، أوهبوا ذلك، أوهبوا هذا، عندهم تقصير في معرفة الواقع، وحصل لديهم تقصير في معرفة قضية مقيدة من القضايا. أليس سيكفيهم من يخبرهم بالتفاصيل والأوضاع حينما يسألونه عن الملابسات؟ بل ثم بعد ان يسمعوا منه ويعرفوا التفاصيل والملابسات طبعا سيصدرون فتواهم يبينون فيها حكم الله في هذه الحادثة التي تبدو ملابساتها اول الامر، ثم وضحت لهم فيما بعد. فهل هذا يعرفهم؟ لا يعرفهم والله، لكن في الجانب الاخر انظروا معي، فقهاء الواقع لو عرفوا جميع الواقع مثلا ولم يكن لديهم علم شرعي يتبينون به احكام الله في هذا الواقع الذي عرفوه، ماذا سيفيدهم معرفتهم بالواقع؟ وهنا يظهر السر في قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد النار به خيرا يفقده في الدين. قال الحافظ في فتح الباري في شرح رياض الحديث قال رحمه الله: ونكر خيرا ليكمل القليل والكثير، والتنكير للتعظيم لان المقام يقتضيه. ومفهوم الحديث ان من لم يتفقه في الدين اي يتعلم قواعد الاسلام وما يتصل بها من الفروع فقد ظلم الخير. وقد اخرج ابو يعلى حديث معاويه من وجه اخر ضعيف، وزاد فيه في آخره: ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به. قال الحافظ: والمعنى صحيح، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. قال رحمه الله: وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. فأنتم ترون أيها الإخوة أي الطرفين يعاب أكثر؟ من عرف شرع الله ودينه ودين بعض الواقع على أنه كلما يشرح له ويوضح يصدر فتوى يبين فيها حكم الله في هذه الواقع، أو الذي يعلم أمور الواقع ولا يعرف حكم الله فيها ومع هذا يقع في الخلافات مع أن العيب في جانبه هو أكثر. وقد على ذلك مثالا الشيخ كبر نفسه حينما تكلم على المظاهرة التي وقعت مؤخرا في أحداث الجزائر وخرج فيها كما يقول 700,000 امرأة يطالبن بتحسين شرع الله وبالحجاب. قال مسلم في ذلك في الفريق رقم 185 من فقه الطحاوية: وليس لمصلحة الدعوة المواجهة الاتفاق الباشر مع أهل الشرع وأهل الفساد أو السلطات ما هي المصلحة في ذلك؟ المصلحة التي تتبث وتنشر الدعوة بالأمة في أقل قدر من المصلحة. هل يجب أن الإنسان يبذل ولا ينتهي؟ هذه المشكلة. شيخ الإسلام الكبير نعم ما جاء كانت تغير كانت تنكر ما فيها شيء إلا أن هذا الاجتماع على خاطر. هل عين الشيخ الإسلام حزب مرفض بحيث أنه كان عضويته كل من يوالي ويرفع ويهتف ويصرخ في الشارع يقول عاد الإسلامية؟ ما سواه. كل من عرف الحق وعرف الدين عرف كل هذا الآن العلاقة. يعني حتى أقول لكم الآن العمل الإسلامي الآن في وضعه الظاهر الآن أصبح يدرك هذه الحقيقة. يعني البزائر كتاب الأخبار الغريبة يعني الثورة والحكومة بالجيش وبالمباحث وكل شيء طلعوه في الشارع طلعوه ربع مليون كما يقول يعني كيف ربع مليون ربع مليون لما الدعاء والمشايخ اللي طلعوا المسيرة طلع 3 ملايين. هؤلاء لا هم حجة في العالم اللي نخاف منه احنا هنا يعني كبسة تنظيمية سرية لا لا كانوا يخرجوا كل وفاتهم الله يخرجوا وإلا الاشتراكيون سيطبقون عليكم الاشتراكيون يعني خرج ظل رزق اصل الله المساحه ولا 700,000 خرجوا يخذوا الخمره بالقران يريد الحجاب الغوا الاشتراك الغوا الرياضه في مدارس البنات الغوا سنه ورايت ذلك الكلب اخبار وقرات نفسي الا تخرج هذا الشكل هذا اسلوب من التاريخ الدعوه والتحويل ونعم لا تخرج هؤلاء الا وراءها علماء وراءهم اتباع وراءهم مثل ما الجماعات جماعه هل نفسد المهم الهدف والكيفية والأسلوب هل هي حق أو باطل؟ إما تخرج هذا الشكل هذا أسلوب من أساليب الدعوة والتحويل. أما ما يقع من الناس الآن من المسيرات ومظاهرات والاغتيالات تضر الدعوة تضرها ما فيها خير تضرها ولا تنفع. لكن إذا زرت هذا الوزير أو هذا المدير أو هذا الرئيس ونصحته لله أو كتب كتابة مناسبة متواضعة فيها الرزق والحكمة نفع الله بها كثيرا أو كفى بها شرا كثيرا. بهذا تستطيع الدعوة تنتشر الدعوة في البلاد بالنصيب النصيحة والرزق والحكمة ومشاركة بالخير تنتشر الدعوة. أما بالعنف والاغتيالات والسب والشتم هذا يزيد الطين بلا يزيد بلا بلا معناه أن الحكام يضايقون الدعوة ويخلقونها ويتبعون أهلها. هذا غلط. الخروج المجمعات والمظاهرات تضر الدعوة كثيرة. ولكن على العلماء وطلاب العلم أن ينصح ويوجه النصيحة لولاة الأمور بالكتابة بالزيارة بالإفراد النصيحة الطيبة بالكتابة الطيبة يمكن عليه 3-4 حضور 4-5 حضور يكتبون يتجولون بالنصيحة لكلام الكريم ينصحون إخوانهم يدعون فيه أو الرئيس أو المدرسة أو أي مدير يا فلان قال كذا جزاك الله خير لو فعلت كذا نوتي بكذا لو ظلمك ان تفعل كذا وانت على خير اذا فعلت كذا يقول سبحانه والعصر ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا ما قال تراضوا او اغتالوا تواصوا بالحق تواصوا بالحق. لما الدعاء والمشايخ لم يطلع بالنصيره طلع 3 ملايين. هؤلاء لا هم حزب بالمعنى اللي بخاف منه احنا هنا يعني كبسه تنظيميه بهذه لا كانوا يخرجوا كل ما حكموا ما يخرجوا والا الاشتراكيون سيطبقون عليكم الاشتراكيون يعني خرج ظل رزق اصل الله النساء حوالي 700,000 خرجوا يخذوا تصميرا بالقران يريد الحجاب الغوا الاشتراك الغوا الرياضه في مدارس البنات 1000 سنه ورايتم ذلك الكل بالاخبار والصحافه نفسها. اما تخرج هذا الشكل هذا اسلوب من اساليب الدعوة والتحذير. ولا تخرج هؤلاء إلا وراءها علماء وراءهم أسباب وراءهم بالنسبة للجماعات جماعة هل يمكن المهم الهدف والكيفية والأسلوب هل يحق أو ضعف؟ قال في هذا الأمر قال في شيء ما في شيء هذا أسلوب من أساليب الدعوة والتأثير. انظر إلى هذه الإجابة التي يعيدها الفقه في دين الله. وإنني ما أقول لك في هذه الإجابة التي صدرت لك أولا إن المظاهرات أسلوب جاهلي من أساليب اليهود والنصارى والشيوعيين، فكيف ينسب إلى الإسلام فضلا عن أنه أسلوب من أساليب الدعوة؟ لكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن هذه الأمة وفي اتباعها وتبعيتها لأعداء الله وأعداء رسوله اليهود والنصارى حينما قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا ذكر رب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال فمن؟ يعني من غيرهم؟ هم. فهذه المظاهرات من أساليب اليهود والنصارى، فكيف نأتي نحن ونصف ننسبها إلى الإسلام بل نبالغ ونقول إنها أسلوب من أساليب الدعوة والتأثير؟ هذا أولا. وثانيا، هل النساء مطالبات بقوم بحر السياسة عند الشيخ أم أنهن مأمورات بالحكمة والاحتجاب؟ وثالثا، التناقض عند الشيخ تفرد في هذه المسألة بالذات في هذا الشريف له. قبل أن يقول هذا الكلام حذر من العنف والمجادلة في الدعوة، وقال إن العنف ليس من مصلحة الدعوة. وأقول إذا كان الأمر كذلك فأقول له أليست المظاهرات من أعمال العنف؟ فكيف تقول إنها من أساليب الدعوة وأنت تقول إن العنف ليس من مصلحة الدعوة؟ هذا هو التناقض عنه. ورابعا أيضا لا يخفى على العاقل ما يحدث في هذه المظاهرات من التصادم بين المتظاهرين وقوات الأمن في البلد الذي تقوم فيه المظاهرات، وقطعا أنه يحصل من الجنود التابعين للحكومات هذه لمس لهؤلاء النقوة واحتضان ودفع وأخذ ورد بحجة تفريق المظاهرة. فهل هذا يجوز الإسلام أن يلمس الأجنبي امرأة أجنبية عنه بل يحتضنها ويدفعها بدعوى أنه يفرق المظاهرة؟ هل هذا يجوز الإسلام فضلا عن أن يكون أسلوبا من أساليب الدعوة؟ وأيضا من الناحية الخامسة أنا أقول له من هم هؤلاء العلماء الذين ذكر عنهم الشيخ من أنهم أفتوا بالجواز في هذا الأمر أو أنهم طلبوا من النساء؟ نعم، أنهم طلبوا من هؤلاء المتظاهرين رجالا ونساء الخروج المظاهرة وأفتوهم بأن هذا من أساليب الدعوة. أنا أطلب الشيخ أن يسمي هؤلاء العلماء والدعاء والمشايخ حينما قال قطعا ما خرجت مثل هذه المظاهرة إلا وخلفها علماء ومشايخ. أنا أطلب أن يسمي هؤلاء العلماء والمشايخ. طبعا غير العباس المدني ومن نفى لفه وحدى حدوه وسار في طريقه فإن هؤلاء ليسوا بالعلماء الذين يؤيدون صداما بالأمس ويفتون بأنه المجاهد المناضل، هؤلاء ليسوا العلماء. فأنا أطالبه أن يسمي لهؤلاء العلماء الذين أباحوا هذه المظاهرة وأباحوا للنساء أن يخرجن بهذه الأعداد ويطالبنا بهذا. تعالى الشيخ أن يتفضل علينا ويتكرم فيسمي لنا هؤلاء العلماء. وأخيرا أحب أن أذكر الإخوة بأن بلد الجزائر البلد الوحيد المغاربي الذي يذكر كما يذكر لنا الإخوة الجزائريين في الجامعة الإسلامية أنه البلد الوحيد الذي لا يوجد فيه علماء. فمن جاء العلماء هؤلاء الذين أفتوا بهذه الفتوى أو طلبوا من النساء والرجال أن يخرجوا في هذه المظاهرة حينما بلغوا مليونين أو 3 ملايين كما يقول الشيخ نصر؟ هذه ناحية. وناحية أخرى أقول إن العلماء الربانيين العارفين بالأحكام الشريعة الإسلامية لا يمكن بحال من الأحوال أن يفتي الناس بهذه الطريقة، ولا يجوز للنساء الخروج بهذه الطريقة أبدا، لأن هؤلاء العلماء لا يمكن أن يفتوا إلا بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قد أمر النساء بالحجاب وبالعفاف وأمرهن أيضا بلزوم البيوت بل امر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالوقوف في البيوت. فاذا كان هذا في حق امهات المؤمنين الطاهرات المطهرات ففي حق غيرهن من باب اولى. ومع هذا كله ينسب الشيخ هذا الكلام ان هذه المظاهره برجالها ونسائها ما خرجت الا وراءها علماء وانهم دعاء وانهم قالوا للناس اخرجوا. ومن ناحيه اخرى ايضا اقول اذا كان هؤلاء النسوه خرجن يطالبن بالحجاب فلما لا ينزلن بيوتهن ويحتجبن ويسكن في البنت فيها ويقرن فيها ولا يخرجن، من ذا الذي ياتي اليهن ويخرجهن بالقوه؟ ان المراه في هذه البلاد تستطيع ان تحتجب وتلزم بيتها، واذا فعلت ذلك بالله من هو الذي سياتي ويخرجها؟ لكن مع هذا كله سمعنا من الشيخ هذه الفتوى، وانتم ترون الان فقهاء الواقع ومعرفتهم بالواقع وجهلهم باحكام الشريعه. اين تريدهم؟ تريدهم في مثل هذه الموانئ نسبة هذه المنكرات إلى دين الإسلام، بل أعلى من ذلك نسبتها إلى طريقة الأنبياء والرسل وهي الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ينسبون هذه المظاهرات وهذه الأساليب الهمجية ينسبونها إلى الدعوة. سبحان الله سبحان الله، إن الإنسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل. وعلى كل حال فأنتم ترون مثل هذه الفتاوى التي تصدر من فقهاء الواقع وفي نفس الوقت يعيدون العلماء بالتقصير في فهم الواقع الذي لو قارناه بجانب تقصيرهم هم في فهم الشريعة الإسلامية لعرف في الحقيقة من هو المقصر، ولعرف من هو في الحقيقة الذي يستحق أن يعاد بمثل هذه الأساليب التي يرمون بها هؤلاء العلماء. أيها الإخوة الكرام، لا أحب أن أطيل عليكم في هذه الجلسة، ولكن إنما سمعت مثل هذه الكلمات تطير وتسيع وتنتشر على ألسنة الشباب، ولما عرفت بعض مصادرها أحببت أن أناقشها وأن أبينها وأن أزيف ما جاء فيها من الخطأ على حسب استطاعتي. فإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ذنبي كما أرجوه سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يأخذ بأيديكم لأن تصححوا لي الخطأ وأن تحجزوني عنه. ورحم الله امرأ عرفني بخطئي وأتابني إلي، فجزاه الله عني وعن الإخوة جميعا خير الجزاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ عبد العزيز صبحك الله بالخير يا شيخ. أقول يا شيخ نحن شباب من المدينة عندنا سؤال بارك الله فيكم. أقول بارك الله فيكم، تعلمون ما حصل مؤخرا أو من فترة بين الشباب من فرقة وتنازع وكذا، وصدر من بعض المشايخ الفضلاء بعض الأقوال مما كان يعني مما تعقبهم بعض المشايخ وبعض طلبة العلم، وهناك كلام للشيخ الدكتور سفر هناك كلام الشيخ الدكتور سفر حوالي حفظه الله تعقبه فيه الشيخ محمد بن هادي المدخلي في شريطين، واظن حسب ما بلغني انها عرضت عليكم. الاول يسمى لسنا مغفلين ولكن كنا نتغافل، والثاني يسمى البراء الى الله مما جاء في شريط فسروا الى الله. فما ادري رايكم في هذين الشريطين. طبعا اذا قرات واحد من هؤلاء كملته. نعم. على كل حال الشيخ هو وقع على بعض الاوهام، وكل واحد الانسان على بعض الاوهام. نعم. بعد ما ابوه الا الرفع ان يحصلوا. عليه الصلاه والسلام. كل العالم الا بعض الغرباء. نعم. عليه السلام. والمعول على كتاب السنة على دلة الشرع. نعم. المعول على دلة الشرع. جزاك الله خير. الله يوفق الجميع. طيب يا شيخ جزاكم الله خير، ترون ان ينتشر هذا ولا بين الشباب على شرطه هذه؟ ما ادري، ما ادري، ما ادري، ما ادري، ما ادري، ما ادري، ما ادري، ما ادري، ما ادري، ما ادري، ما ادري، ما ادري، ما ادري، ما ادري، ما ادري، ما ادري، ما ادري، ما ادري، ما ادري، ما ادري، ما ادري، ما ادري، ما ادري، ما ادري، ما ادري، ما ادري، ما ادري، ما أقول لابد من هذا، لابد من هذا إذا غلط أحد. جزاكم الله خير. نعم. جزاكم الله خير. الله يوفق الجميع. جزاكم الله خير. بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن. الله المستعان. جزاكم الله خير يا شيخ. السلام عليكم. أخي الكريم، نقترف عليك بعد سماعك لهذا الشريط أن تعطيه لمن تعرف لكي يستفيد منه.